هابي الدنيا تواتيك أليس الموت ياتيك ألا يا طالب الدنيا دع الدنيا لشانك هابي الدنيا تواتيك أليس الموت ياتيك ألا يا طالب الدنيا دع الدنيا لشانك إلى كم تطلب الدنيا وظل المين يكفيك إلى كم تطلب الدنيا وظل المين يكفيك هاب الدنيا هاب الدنيا هاب الدنيا تواتيك هاب الدنيا تواتيك أليس الموت ياتيك ألا يا طالب الدنيا دع الدنيا لشانك دع الدنيا لشانك هاب الدنيا تواتيك أليس الموت ياتيك ألا يا طالب الدنيا دع الدنيا لشانك دع الدنيا لشانك